السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات والتي وصف الله سبحانه وتعالى، أو بتعبير آخر ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين بأوصافهم، ونعوذ بالله من النفاق وأهله. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر قوما بأوصافهم فإما أن تكون هذه الصفات صفات حسنة، وإما أن تكون سيئة. فإذا كانت حسنة فهي دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى أن تجتهد لتكون هذه الصفات فيك، وإذا كانت سيئة فهي أيضا دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى أن تحذر أن يكون فيك صفة من هذه الصفات. ومن هنا كان الحديث عن أوصاف المنافقين من الأهمية بمكان، حيث أنه ينبغي على كل سامع وقارئ ومتعلم أن يحذر أن تكون فيه صفة من هذه الصفات. نسأل الله السلامة منها جميعها، إنه سميع مجيب الدعاء. في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع ذلك الوصف الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قلت لكم في اللقاء الماضي إن مقاصد الشريعة جاءت للصلاح والإصلاح، أليس كذلك؟ فقلنا إن الشريعة جاءت تنصب نصوصها التي تتعلق بالحلال والحرام وبالأخلاق وبالعقائد، جاءت تنصب كلها على أن يحفظ وأن يصلح الإنسان عقله وماله وعرضه، إلى ما ذكرناه في اللقاء الماضي. وقلت إن من أشد ما يرتكبه الإنسان أن يكون في الأرض مفسدا، فهو بذلك يخالف مقاصد الشريعة ويفسد كونا أراد الله سبحانه وتعالى له أن يعمر. أهل الكفر وأهل النفاق مما لا شك فيه هم أهل فساد وليسوا أهل إصلاح كما يتوهم أو يعتقد البعض، ويكفيهم أنهم يفسدون العقيدة الصحيحة ويزرعون الشرك والكفر في خلق الله. يكفي هذا، يكفي هذا. من أجل هذا تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن أنواع الفساد وعن أنواع المفسدين، فذكرنا بعضا من أنواع المفسدين وقلنا هناك المفسد الذي لا يعلم أنه مفسد ويندرج تحت هذا أنواع، وهناك المفسد الذي يعلم أنه مفسد وأيضا كما قلت يندرج تحت هذا أنواع، فهناك الذي يفسد وهو يعلم أنه مفسد ولكن يحدث هذا منه من باب ضعف النفس وهو يتلمس لنفسه طريقا ليتوب به إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتوب علينا وعلى كل هؤلاء، فكل منا له نقاط ضعفه، كل منا له نقاط ضعفه. وهناك المفسد الذي يعلم أنه مفسد ثم تراه يتباهى بإفساده، يتباهى بإفساده، وأيضا تحدثنا عن هؤلاء وقلنا هؤلاء فسقه عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى عقوبة مضاعفة، عقوبة على أنه من المفسدين وعقوبة على أنه لما أظهر فساده وتباهى به فقد شجع غيره على الفساد، فله وزره ووزر من تبعه وشجعه على هذا. هناك وهذا ما نضيفه في يومنا هذا إن شاء الله تعالى، هناك المفسد الذي يخفي فساده ويظهر الصلاح للناس، هذا نوع من المفسدين نسأل الله السلامة منه، فهو كما أقول هو أو هؤلاء يظهرون الصلاح ويخفون ليه ويخفون الفساد ويخفون الفساد، وهذا كان من شيم المنافقين والعياذ بالله، أنهم يصلون أنهم كذا أنهم يتحدثون حديثا طيبا مع الناس، وكما قال القرآن عنهم وإذا رأيتهم تعجبك سامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال الله أيضا فيهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. انظر ماذا قال الله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. إذن هناك من الناس من يظهر لك الصلاح وهو في الحقيقة يبطن ويخفي ويخفي الفساد، وللأسف الشديد أقول هذه صفة وهذا عيب يقع فيها كثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام، كثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام. انظر نحن الآن في وقت يعني نقترب من انتخابات مجلس الشعب، ها إيه اللي يحصل؟ تلاقي الراجل جاي خاشع خاضع بقى بيصلي الفجر حاضر ويصلي الجمعة، وبعدين تبص لا راجل خطيب عمال والله لو قال اي كلام، شو بقول لي بقى اي كلام تلاقيه عشان الناس تبص شوف المؤمن ده، هذا بقى اللي احنا عايزين نرشحه وننتقه، بل هو ينسب هذا صراحة لنفسه، لنفسه انتخبوا اخاكم المصلح، بقيت مصلح دلوقتي سبحان الله، وبعدين تأتي في حقيقة الامر تبحث عن حقيقته، ها هو يخفي كل اوجه الفساد اللي انت ما بتعرفهاش غير بعد ما بينط على الكرسي، بينط على الكرسي. وكثير من الناس للأسف الشديد هناك طائف نعلم هذا والله يتاجرون بالدين، يعني يظهر لك التدين وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو في حقيقة الأمر والعياذ بالله من أفسد خلق الله وأفعاله لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وخذ على هذا أمثلة كثيرة، وهذا من أشر المفسدين عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يخدع خلق الله ويغرر بخلق الله سبحانه وتعالى. فهناك صنف من الناس يظهر لك الصلاح وحقيقة ويخفي الفساد. نأتي إلى الصنف الأخير من المفسدين وهو من أخص وأحط أنواع المفسدين، وهو الصنف الذي يفسد ويعتقد أنه مصلح. وبالطبع خطورة هذا الصنف اللي بيفسد، هو مفسد ويعتقد في نفسه الصلاح، أنه ما دام قد اعتقد في نفسه الصلاح فكيف سينظر إلى المصلحين؟ كيف سينظر إلى المصلحين؟ يعني اللي تكون مثلا متبرجة وحط في ذهنها أنها بهذا متحضرة ومتقدمة ومتحررة، هيكون حكمها على المنقبة إيه؟ بالظبط كده، إنها متخلفة ومتأخرة ورجعية، مش كده؟ وده من أخطر أنواع الناس، وهذا هو الصنف الذي نعاني منه في الوقت الحالي، الصنف الذي نعاني، الحكومات والحكام وضعوا في أذهانهم أنهم مصلحون، أليس كذلك؟ فهو شايف أنه لما ينشئ لك سينما ويعمل لك خمارة ويعمل لك كباريه يبقى هو كده بيصلح، يدير ربحا للبلد، السياحة تنتعش، يبقى في فلوس، خلاص في عري، يبقى في تقدم وفي حضارة، ها في فن ورأس ودانس، ها يبقى احنا دولة متقدمة وعلى الخريطة، واخد بالك؟ طبعا تيجي انت تقول ده غلط، تيجي تقول اتقوا الله، تيجي تقول ده حرام، تيجي تقول ده الفن زنا، ها ودي حقيقة، الفن زنا، يعني تيجي تقول الفن زنا، الفنانة زانية والفنان زاني بمنتهى البساطة، وأنا على كما قلت من ذي قبل على استعداد أن أقاض في هذا، أقف أمام قضاء وحاكم محاكمة علنية، قل تعالى أنت بتسب الناس دي، أنا بقولها من اللي فيه، بيطلع هذا المنحل وتلك المنحلة وهو زوجها في الواقع، زوجها في الواقع، لكن المخرج بيطلعهم في فيلم مش عايزه يبقى جزء، فطلع أخوها ويجيب لها واحد تاني في الفيلم يتجوزها، طول الفيلم عمال يقبل فيها ويحتضن فيها، والبرميل اللي متجوزها معاه في نفس الفيلم زين زين، لكن فن هم شايفينه فن وتحضر وتقدم، فإذا ما رأوا الفن تحضرا وتقدما، وإذا ما رأوا العري والخمر سياحة ورزقا، هي كده هي كده، وإذا ما رأوا تعطيل شرع الله مواكبة للحضارة، وإذا ما رأوا الفساد في الأرض صلاحا، إيش يكون حكمه علي وعليك؟ ها؟ إيش يكون حكمه علي وعليك؟ أننا من المفسدين، هذه حقيقة، وهذا أمر تراه في القرآن الكريم، أمر بقول من فيه تراه في القرآن الكريم، فرعون مصر، فرعون مصر والبطانة الفاسدة من حوله، لما جاء فرعون وجاءه موسى يدعوه إلى عبادة الله وتوحيده، حكم القرآن على فرعون، والله كما قال الله إنه كان من المفسدين، شوف دي حقيقة، لكن هو يعلم في نفسه هذا، هو يعلم في نفسه هذا، هو رجل كان بيقول أنا كل حاجة حلوة أنا شايفها، ولذلك ما تشوفوش اللي أنا شايفه، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، شوف تعبيره، يبقى هو رجل إيه، رجل إيه هادي، هو دم هو هادي، ها يبقى موسى يبقى إيه، ولذلك عمل اجتماع هو والخربانين اللي حواليه قالوا له كده، أتظر موسى ها ها وقومه بيعملوا إيه بقى، ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يبقى هو حكم قطع لنفسه واهديكم سبيل الايه الرشاد، فقطع لنفسه الرجل هادي هادي بيقود القافلة التنوير وبيقود الناس الى ما فيه مصلحتهم، فهو رجل هادي، يبقى موسى يبقى بالنسبة له ايه، موسى بالنسبة له ايه مفسد، لما قال قوم لوط وهؤلاء العتاة الخارجين عن الشرع وعن القيم قالوا اخرجوا آل لوط من قرياتكم، الجريمة ايه، يبقى معنى كده الطهارة في حكم هؤلاء بات ايه بات ايه بات ايه، ولذلك لما يجي تتحرى كده في اللي بيسموه الحرم الجامعي، يسموه ايه يسموه ايه في ايه الحرم ده؟ جابوا الحرم دي منين؟ مش عارف اي حرم اسكن ومكان لا ترتكب لا يكون فيه الا ارتكاب المحرمات. اقول له حرم منين؟ تلاقي اوكار حبيبه وهذا مش عارف ايه والجواز العرفي والزنا كله في الجامعات، مش تبقى عارف يعني كله في الجامعات. دي وقائع، دي وقائع، لكن مسمينه الحرم. خلاص الحرم ده ما كلم مين بقى؟ لو راحت واحده بستريتش، لو دخلت حتى بالمايو، مش هيقولوا له رايحين فين؟ فيقول قانونهم زي قانون قوم لوط، امنعوا المنقبات من جامعاتكم. ليه؟ بس باتيا مفسدة، باتيا مفسدة، باتيا مفسدة. ولذلك في قانون وزير التربية والتعليم كده العري حرية شخصية، يعني هم يكلموه عن المكياجات اللي في الجامعة والمنجب والاسترتش والمش عارف ايه، قال والله دي حرية. يعني العري حرية والنقاب مش حرية؟ يعني طب ما تسيبونا برضو، احنا احرار يا احنا عايزين نتناقش، اشمعنى دي اللي مش حرية يا اشمعنى اللي مش حرية؟ لكن هم مش شايفينها كده، هم شايفينها ايه؟ فساد، فساد. هذه انا بقول هذه طامة والله نحن نعيش فيها، نحن نعيش فيها. ان يأتي المفسد ويضع في ذهنه انه مصلح ويصدق فيه قول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، يبقى عمله سيء، لكن الشيطان قد زين له أنه يعمل ايه؟ يعمل صالحا وعمله حسن، وعمله حسن. فمدامت ولذلك القرآن نبه على دول، نبهكم بالأخسرين أعمالا منهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسنون صنعا. واخد بالك؟ زي ما حصل في دعوة بقول لك مين اللي فيها إلى الاستسلام، بالسلام إلى إيه؟ الاستسلام. مش ناكل بالبلغ ونسكت، دعوة إلى الاستسلام، فهي دي هو ده شيء كويس. اما تيجي تدعو انت بقى الى الجهاد في سبيل الله هتبقى ايه؟ جريمه، يتقبض عليك وتتعمل جماعه الجهاد. بتقول جهاد في سبيل الله يا ابن اللذين، جهاد ايه؟ لا احنا عايزين نعيش كده ولا ايه؟ جهاد ايه وبتاع ايه؟ خلينا كده عمالين نتدك وناخد على دماغنا، واخد بالك؟ ولا ادرين ولا جهاد ايه وبتاع، ما دول يعرفوا جهاد. خد عمل مؤتمر شرم الشيخ وداعيين والبرايت، واخد بالك؟ الشمطاء الخرقاء بتاعت امريكا، وداعيين عرفات القبله جايبينه، واخد بالك؟ وداعيين براك. كارثه والله، كارثه والله. قوم كلهم وبراك ما جاش، وبعدين في النشر اقول لك ايه؟ ولا اعتذر. موقفكم ايه؟ احنا بنشجب وزعلانين ما يصحش. رجالة رجالة صحيح. ولسه وهلم جرى، احنا في وبال، في وبال. ليه؟ خلاص انقلبت الموازين، الحق اصبح باطلا والباطل اصبح حق. فتضبطها ازاي؟ تتكلم فيها ازاي؟ توزنها ازاي؟ سبحان الله العظيم، توزنها ازاي؟ الانسان ده الانسان يدب على وجه الارض مريضا مما يحدث، الله مريضا مما يحدث. فده يعني انا بعتبر هذا من اخس انواع الفساد، انه يبقى مفسد واعتقد انه ايه؟ مصلح. وما دام الامر كذلك فالحكم على المصلح بانه ايه؟ بانه مفسد. وهات اي رجل مفسد، مفسد وتكلم معه عن مصلح، شوف رايه هيبقى فيه ايه؟ رايه هيبقى فيه ايه؟ خلاص يعني هات جماعه من الهجيصه اللي بيقعدوا جلسات فاسده وسجاير وحشيش ومش عارف ايه، خلاص ويروح داخل واحد عليهم يقول له انا عازم لكم بقى الليله دي الشيخ محمود بيومي. قل يا نهار اسود يا راجل، ده متخلف، ده متزمت. هو يعني هيقول في ايه؟ هيقول انا المتخلف ولا المتزمت؟ هيقول كده؟ عمره ما هيقول كده ابدا. فهذا من اخس وأحط أنواع الفساد. المنافقون حينما ندرجهم في المفسدين خلاص تجد انه هو الذي يظهر الصلاح ويخفي الإباء ويخفي الفساد طيب هو معتقد ده سؤالي بقى عشان تعرف انه يعني فساد وفساد مركب. اظهر رقم واحد اظهر فسادا اظهر صلاحا واخفى ايه فساد. هو فهمها كده هو فاهم اللي بيظهره ده الصلاح واللي بيخفيه الفساد ده مصيبته تانية بقى. ده هو فاهم انه يظهر فسادا موافقة للمفسدين ويخفي صلاحا. ولذلك شوف القرآن يقول ايه واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون هو معتقد في نفس الصلاح فرقم واحد هو يظهر الصلاح ويخفي الفساد ويا ليته يفهم الامر على ما هو عليه. لا ده هو معتقد ان هؤلاء المؤمنون مفسدون وما يظهره متابعة لهم ها هو الفساد وما يبطنه هو الصلاح. ولذلك فساد وفساد كما يقولون فساد ايه مركب فساد مركب. ولذلك يقطع النفس. واذا قيل لهم والعلم سالوا بقى واذا قيل لهم البعض يقول من اطلع على حالهم اللي عارف حالهم بيقول لهم الكلام ده سواء ممن كان منهم يهود لان اهل النفاق كانوا ايه كانوا يهودا سواء من اسلم منهم ويعلم منهم هذا او من وقف على حالهم من احاد المسلمين يقول واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الله سبحانه وتعالى يخلع الحكم عليهم فيقول الحق الا انهم هم المفسدون كيف التعبير ولكن لا يشعرون. احنا لما نيجي الآية اللي بعدها وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ربنا يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هنا قال ولكن إيه لا يشعرون فهنا جاب لا يشعرون والآية التي بعد كده معانا هجيب لا إيه لا يعلمون. هذا بقى مراعاة مقتضى الحال كأن الله يريد أن يقول إن فسادهم أمر ظاهر محسوس لأن ما وقع تحت الشعور هو ما يحس هو إيه يبقى محسوس قدامك ملموس قدامك. فكأن الله يريد أن يقول إن فسادهم أمر محسوس يدركه كل الناس إلا هم وده اللي واقع زي ما انت شايف كده حتى عند الحكومات والحكام الآن بتجد هذا والله كل واحد فيكم مستشعر إيه فسادهم أمر محسوس ولا مش محسوس. والله أمر محسوس كل الناس حاسة إلا هم. ما دي يكلموا يقول لك ده احنا ده احنا بنطور وبنعمل ومش عارف وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وخذها بقى قاعدة إن أهل الكفر أهل فساد وأي مغفل وبقولها بملء فيه يعتقد ان هم بيصلحوا في بلد اسلامي ولا يمد يد الاصلاح الى دولة اسلامية فهو مغفل واهم ولذلك انا قلت هذا الكلام زمان كنا بنعاني من عجز في القمح واصبح او اوشك رغيف العيش في مصر تحدث فيه ازمة. بفتح جريدة من الجرائد ما زلت محتفظا بهذا الخبر وجدت الخبر الآتي اليابان تعطي لمصر منحة لا ترد مش قرض منحة لا ترد قيمتها 30 مليون جنيه. طب في الظرف اللي احنا فيه ده تتخيل ليه لو بيبغوا صلاح والله عشان ناكل عيش ما احنا في ازمة في رغيف العيش عشان ناكل عيش. انت عارف الخبر بيقول ايه لبناء ابرة في مصر يعني بلد مش لا ياكل عيش وهيبعتوا له اللي بيتشلحوا ومش عارف يتمرجحوا ويعملوا مش عارف ايه لبناء اوبرا في مصر. هو ما يديكش فلوس الا لكده اللي ينشر فساد عندك ماشي. ولذلك بيدعموا مصر ايه؟ قال لك فنيا. فنيا. ففنيا دي ها يخلوه يتقدم في الصناعه الفنيه والفنانات يتحللوا والفنانين يتحللوا خد بالك كده كده. طيب ادى لمصر سر اختراع طائره سر اختراع دبابه ده بيبعت لهم الات الحرب وبيحتفظ لنفسه بوسائل تشغيلها عشان يوم ما تيجي تحارب تستاذنه يوم لو اذن يبعت لك وسائل تشغيلها ما اذنش مش هتشغلها مش هتشغلها. فاصلاح ايه ده ربنا قالها. ولذلك بقولها اي مغفل يقعد يقول لك دوله صديقه وايه اللي بتدينا وايه اللي بتعمل لنا يا ابن ربنا قالها في القران الكريم ان تمسسكم حسنه تسؤهم. بس هتكلم مين وانت بتكلم بقر مش فاهمين اي حاجه عن اي حاجه. ده الانسان والله ده انا تعتريني مراره يعني انا بتمنى من الله كده ان الانسان يقبض ويستريح لان فاض الكيل واحنا شايفين تغفيل في تغفيل في تغفيل في تغفيل وناس مش عايزه تفوق مش عايزه تفهم مش عايزه تفهم. وربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء. فربنا قايل ربنا قايل ربنا قايل الناس دي فين من الكلام ده ومش عارف العمم اللي حواليهم دي بتقولهمش ليه بتقولهمش ليه لكن والله بقول لك يزينون لهم الباطل على انه حق بطانة سوء بطانة سوء سوء. فالكافر مفسد وهذه طبيعته طبيعته ولا يحب الصلاح لا للإسلام ولا لأهلي. والله اوعى تعتقد اوعى تعتقد. ولذلك في محاضرة بالأمس قلت لإخوانكم وأنا أفسر قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وهو يتحدث عن اليهود والنصارى فيقول فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فقلت اعترض معترضون قال اليهود والنصارى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. طب فين ده؟ طب ما هم قلبهم على قلب بعض اهو. واللي محتضن اليهود الآن أمريكا وهي دولة نصرانية والذراع اللي بيضرب لأمريكا اليهود مش كده؟ فين بقى العداوة إلى يوم القيامة دي؟ فين؟ قلت فهموا القضايا فهما صحيحا والمغفلين يفهموا يسمعوا يفهموا يتعلموا يتعلموا. اللي يقرأ التاريخ يجد ان اكتر امتين بيبغضوا بعض اليهود والنصارى اكتر امتين بيبغضوا بعض اليهود والنصارى. ليه؟ اليهود اليهود بيحكموا على النصارى بانهم خراف ضالة كده يقول عليهم كده الخراف الضالة. والنصارى توقن أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى بن مريم صمروه صلبوه وضعوا عليه الشوك والقرآن صور هذا. إنك لو رحت قلت اليهودي إيه رأيك نصراني أو قلت النصارى إيه رأيك يهودي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دول يقولوا دول بهايم ولا دين ولا عقيدة ولا دول يقولوا دول بهايم ولا دين ولا عقيدة ولا أي حاجة ولا أي حاجة. القرآن هو والتاريخ العداء اللي كان قائم بين اليهود والنصارى حتى بيت المقدس المتنازع عليه الآن اليهود كانوا يمتلكوا بيت المقدس ينكلون بمقدسات النصارى والنصارى يمتلكوا بيت المقدس ينكلون بمقدسات اليهود، ينكلوا بيها. ولذلك لما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس، وده قلت في السلسلة اللي تحدثت فيها في حديثي عن بيت المقدس وبناء وتحريره واللي اعتراه واللي إلى أن فتحه عمر بن الخطاب، قلت إن عمر لما تسلم مفاتيح بيت المقدس من قساوسة النصارى ودخل وجد إن الصخرة التي يقدسها اليهود اتخذها النصارى مزبلة مزبلة، وده نكاية وبغضا فيه اليهود. المرأة كانت تأتي بقطعة الطمس، عارفين قطعة الطمس القماشة اللي فيها الحيض، وتلقي بها عند الصخرة مزبلة، وعمر بن الخطاب أمر بإزاحة الأوساخ عنها. ظلوا يزيحون الأوساخ عنها شهرا كاملا. فالعداء كان باين. طب واللي حصل دلوقتي ما فيش عداء اهو. يا ابن افهم يا ابن افهم، قلت له نفهمها بالله كده. عمرك شفت ذئب بيحب ذئب اخر؟ لا يمكن. لو وجد ذئبان يفتك احدهما بالاخر شو عارفين يحب الثاني، ولو خلى بعضهم ببعض لفتك احدهما بالاخر. فاذا ما ظهرت شاه طلعت ناعجه الا يحصل هيقعدوا بيهاجموا بعض؟ لا، يلتفت الاثنان اليها ويتفق عليها ويتحد الى ان ياكلاها وبعد كده. ولذلك هتلاقيهم الاثنين قاعدين بياكلوا، ثم لما تبصوا لهم كده دول حبايب. هم حبايب؟ لا يا بابا، لا يا بابا، كانوا قاعدين بياكلوا الشاي كده مش حبايب. لا لا، دي مساله مؤقته. مؤقته يعني ايه؟ يعني نخلص من الشادي الاول، ها، وبعدين ايه بقى؟ نشوف بعض، نشوف بعض بقى. ولذلك اول ما ياكلوها اول حاجه هيبصوا لايه؟ لبعض، ويهبش كل واحد فيهم التالي. اليهود والنصارى كده بالظبط. الاسلام بالنسبه لهم شاه وهم ذئبان، قالوا ناكلها الاول نتفق، ناكلها الاول وبعد كده اللي في قلوبهم في قلوبهم. لو ما فيش اسلام لازم ياكلوا بعض، لكن وقت ما جاء الاسلام، شوف القران قال لك الايات عكست. كنت تقعد مع اليهودي تساله او النصراني تساله تسمع الرب، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يوم ان ظهر الاسلام اتحد الذئبان، قالوا بس لا تقول يهودية ولا نصرانية، خلينا نتكلم في الإسلام، احنا التقينا بقى على كلمة واحدة. وقالوا أي اليهود والنصارى، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، المهم ما تبقوش مسلمين. ناكل بقى الإسلام، ها، وبعد كده نشوف بعض، نشوف بعض. ده الأمر الواقع، ده الأمر الواقع. ولذلك العراق يقول مش حدش يتدخل في في في قرار شأن يدكوه. براك عنده البراية اهي بتقول له يعني بنعرض عليك اللي بيطالب به التعبانين المساكين العرب دول بتوع الشك والانكار اللي ما فهمش راجل صح، ها، بيقولوا ان احنا عايزين نعمل لجنه، ومن امريكا ما تخافش مننا في لجنه تيجي تحقق في اللي حاصل ده. قال لها ولا لجنه تخش اسرائيل ولا لجنة ولا من امريكا. عملت معايا امريكا ذئبين كلاب ولاد كلب، والخربانين عندنا البيلاجئين لامريكا عشان تحل لهم المساله. هم مغفلين ولا بيستغفلونا؟ انا عايز افهم، يعني مغفلين ولا بيستغفلونا؟ مش فاهمين ولا بيستعبطوا ولا بيستعبطونا؟ ايه ده؟ وبعدين شوف الجمال، داعيين الى عقد مؤتمر قمه عربي باسرع وقت، بكره بعد شهر، اما تكون فلسطين خلصت بعد لا قول شهر بعد شهر، ما دلوقتي خلوها ثلاثة بعد شهر. وبعدين بقى يعني تقول ايه؟ خلاص بقى بعد شهر ماشي، ها، ندك بقى ونجاهد ولا ايه الحكايه؟ قال لك لا سنشجب ولا استنكر ولا ابكي على الشهداء. الله اكبر الله اكبر. لا رجاله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. احنا في نكبه حقيقيه، والله في نكبه حقيقيه. وبعدين اللي بيعملوه في فلسطين دلوقتي يقولوا اليهود تعور واحنا هنعالج. تعال فلسطين ايه واوا تعال نعالج هذا عوره بس واحنا هنعالج. احنا رجاله مش هنسيبهم. زي ما تقول الواحة اقطع ابني وانا هعالجه، اقطع وانا اعالج. يا راجل خليك راجل، ساب واقطع ابنك، اقطع ايه وتعالج ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ايه الخيبه اللي احنا فيها وايه اللي احنا وصلنا له؟ ايه ده؟ متوقع منهم يصلحوا لك؟ يصلحوا لمين؟ وجايب مين يصلح لمين؟ ومين يكلم مين؟ ومين يصلح مين؟ اهل فساد وقضيتهم الاولى ان يفسدوا على المسلمين امرهم امرهم. دي قضيه ينبغي ان يفيق لها العالم، ان يفيق لها العالم. بس هتكلم مين؟ تكلم مين؟ واحنا بقى اللي نؤاخذ على ده؟ يعني اعملوا بقى كلام زي اللي قلناه النهارده بقى، ربنا يستر. يقول ذلك واحد 100 واحد قال لك دلوقتي، يقول لك ربنا يسترها عليك يا شيخ، قلت تطرفا، مش كده؟ قلت تطرفا. مصيبه مصيبه والله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن ايه؟ مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه قضيه. صفه اخرى، واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس. عندنا في اللغه العربيه لام يسموها لام الجنس، ولام يسموها لام العهد. لام الجنس تصرف الكلمة للجنس كله، الجنس ايه؟ كله. يبقى لما اجي اقول الناس اعني كل من امن من الناس، كل جنس من امن من الناس. لو قلت ان اللام لام الجنس، واذا قلت ان اللام لام العهد، واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، يبقى يوحد او يراد بهذا اناس معينين، وهم الذين امنوا من اليهود حقا وصدق ايمانهم، وصدق ايمانهم كعبد الله بن سلام وكعب. مش دول امنوا وكانوا من اليهود؟ صدق ايمانهم ولا ما صدقش؟ فاللي خد اللام على انها لام الجنس قال واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، اي كل من امن من الناس. واللي خدها من العهد قال امنوا كما امن الناس، اي المعهودين عندكم كعبد الله بن سلام وايه وكعب. خلوا ايمانكم زيهم، ايمان صادق، ايمان حقيقي. شوف الرد، قالوا انؤمن كما امن السفهاء. كما امن ايه؟ السفهاء. اولا ايه السفه؟ السفه خفة في العقل، يترتب عليها عدم الانضباط في الفعل والقول. يبقى عقله خفيف، فيبقى اقواله وافعاله ها بالتعبير ولاد البلد كده خايبه، بالتعبير اللغوي حمقى. خلاص، ده السفيه. ولذلك الشرع امر ان احنا نحجر عليه، لانه السوء فعله ها سيفسد، وده نوع من الفساد برضه. ولذلك ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، فبيتحجر عليه لانه ما دام سفيههم عمل، اللي يحصل اللي يحصل هيهبل، مش كده ولا ايه؟ بس لا، فالسفه خفه في العقل يترتب عليها عدم انضباط في القول والايه؟ والفعل. في القول والفعل. هم حكمهم على من آمن وصح إيمانه أنه إيه؟ سفيه. سفيه. يعتبرون توحيد الله سفها. فوالله، ويعتبرون مكارم الأخلاق سفها. ويعتبرون الالتزام بشرع الله بيعتبروا كل ده ايه؟ كل ده سفة، كل ده سفة، خفة في العقل. انت لما وحدت ربك واتبعت النبي والتزمت بشرع الله اصبحت بهذا ايه؟ سفيها. بيعتبروا ده سفة. وفي ناس بتعتبروا دلوقتي كده، بتعتبروا يقول لك شوف الخايب رب دقنه، ده الخايب، شوف الخايب، شوف الخايب على طول في المسجد، ده الخايب. في ناس بتعتبرها كده. ها، فيجد ان الالتزام والانضباط ده ايه؟ ده سفة، ده سفة، سفة صحيح، سفة. كان كل جايبين وزير مصري، وزير مصري، وزير الثقافة، مستضيفينه في برنامج بعد المشكلة بتاعت الكتاب اللي طلع ومش عارف ايه، فالمذيع بيقول له يعني وزارة الثقافة في مصر بتتهم بانها، مستضيفينه في دولة عربية بتتهم، وانا والله رأيت هذا بنفسي، مش تحكالي، رأيت هذا بنفسي، بتتهم بانها ضاجت على الاستهانة بالدين والقيم وتصدر كتب كذا كذا كذا كذا. قال مين اللي قال كده؟ قال مين اللي قال كده؟ الناس اللي تقرأ الكتب عندنا وتحكم عليها انها بتسيء وكذا وكذا. مسألة الاخلاق مسألة نسبية، انت ممكن تشوف الحاجة غلط لكن هي عندي صح. ليه يا ابني هي ذكية؟ مش في دين بيحكم؟ شوف الهبل. انا بقول لك اي كلام، اي حاجة، جايبين اي ناس بتقول اي حاجة، اي حاجة، اي حاجة، ويلفعوا عليه لقب المعالي والفخامة وال ها. بقى مسألة الاخلاق مسألة نسبية، ده عند مين ده؟ ده فين؟ ده عندنا في الاسلام ده؟ فين نسبية ايه؟ ما في قانون بيحكم الاسلام. ولذلك راح معلق على المذيع، والمذيع اهبل، يوم يقول له يعني احنا عندنا في مصر متطرفين المتكلفين، شايفين ان الفن حرام، هو الفن حرام؟ احتلاله لا، مش حرام ليه؟ صحيح حرام ليه؟ ايه يعني بتطلع عيالة وعمالين يبوسوا وحضنوا قدام العيال وفي البيوت، ايه المشكلة؟ ايه الحرام؟ طب قول لي ايه الحرام في كده؟ قول لي ايه الحرام صحيح في كده؟ احنا تعبانين، احنا خالص تعبانين، تعبانين. بقول له ذلك واحد من الفن اللي حققه معايا زمان، اما عملت شريط سميته وسخات اهل الفن، هل ده كلام تقوله يا راجل؟ اما بتقول لي زنا وفن زنا؟ قلت له طيب قول لي حضرتك يعني اما واحد يطلع ولا بينها وبينه صلة، هيروح حاضنها ومقبلها ونامين على سرير واحد قدام الناس، تسميه ايه ده؟ قال لي فن، فن، فن، ايه التخلف اللي احنا فيه ده صحيح؟ ايه ده؟ فن، فن، فهو المذيع كده؟ ايه؟ الفتحة؟ لا، لا، المذيع الشاب كده خط؟ لا، لا، لو اخر قال مش لا، واخد بالك هتبقى سنة ابوه طين، واخد بالك، فلازم قال. فكل واحد شاف على كيفه كده، فبيعتبروا اللي بالنادي دي ده نوع من انواع السافة، السافة صحيح، سفهاء، احنا سفهاء، سفهاء اللي تقعد بقى تقول لي ده حرام وده غلط، ده حرام وده غلط، ده حرام وده غلط، سفيه، خليها بحبوحة كده، بتبحبحها يا راجل، بتبحبحها بس، خلاص خليها كده، خليها كده، وخليك بتفهم، عندك رقي في الفهم. ايه بقى رقي في الفهم؟ ها؟ دي حضارة، دي حضارة. يقول لك لعبت بالخمرة، واحنا بنجيبوا للسباح ده خمرة؟ امال ايه يا اخو؟ قال ده ويسكي، ويسكي، ويسكي وبراندي، خلاص كلام يا راجل، بتفهم غلط انت، احنا بنفهم غلط، احنا بنفهم، عندهم ما بنفهمش، خد بالك. والله في برضه في مره مرات بتكلم بقول يعني البلاجات المقاطف اللي بيسيبوا بناتهم ونسائهم يسيرون على البلاجات بالملابس الداخليه، بالملابس الداخليه هي ماشيه بايه يا واحد؟ خارج زعلان قوي، الملابس الداخليه، مين اللي قال لك كده؟ طب امال ايه راي ساعات؟ قال لي ده مايوه، شو مايوه؟ ما بقاش ملابس داخليه، ما بقاش مايوه. ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده والله فعلا، فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هياتي وقت سيكون باطن الارض خيرا من ظاهرها، واحنا في الوقت ده دلوقتي، في الوقت ده دلوقتي انك بتعيش ممتلئ مراره وكمد وكبت وغير متاح لك انك انت تتكلم ولا تفتح بقك. ايه المهازل دي؟ ايه المهازل دي؟ ايه ده؟ سبحان الله. فخلاص قال نؤمن كما امن اللي ايه؟ ها؟ فبقى المؤمن عنده ايه؟ ها؟ سفيه سفيه. لكن يكفي امرك عند الله. والله شوف الحكم عند الله. ربنا يقول الا انهم هم ايه؟ السفهاء. تعال بقى الا انهم هم السفهاء دي اسمع عبارة كده قالها رجل سلفي رجل سلفي قال وهذا حق. هم السفهاء ده هذا حق. اسمع الألوة. لأنهم يخدعون من لا يخدع ويقبلون ما لا يقبل. أقول العبارة تاني. لأنهم إيه؟ يخدعون من لا يخدع ويقبلون ما لا يقبل. ومن هنا قال أهل العلم كل كافر سفيه. لا تقول لي يطلع دولة عظمى ومتحضرة. لا سفهاء ولا سفهاء. كل كافر سفيه. ولذلك أخذ منها بعض أهل الفقه حكما شرعيا. قالوا إن أي مسلم له قريب يهودي نصراني كافر له الحق في أن يحجر عليه لأن القرآن نص على أنهم جميعا سفهاء. سفهاء خذوا حكم فقه سفهاء. ولما تأتي تحسبها تعشوا بقى من السفيه. أنت الذي قبلت الحق الذي ينسجم مع العقل ولا هو هو. شوف السلف بيقول ايه. والله حقا هم السفهاء. ليه؟ يخدعون من لا يخدع ويقبلون ايه ما لا يقبل. معناها ايه العبارة دي؟ والعبارة دي جواها كلام كتير لازم اقوله. عايز تسمعه يبقى هتجيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدره. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ولا تنسوا اخوانكم في فلسطين في الشيشان في يوغوسلافيا في كل مكان لا تنسوهم بالدعاء. فنحن لا نملك الا الدعاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. وارجو ان شاء الله تعالى انا لا يعني غير مستعد يتكلم معي اي حد غير مؤهب نفسيا لاي كلام لاي كلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونلقاكم على خير ان شاء الله في لقاء الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر استكمالا للاحاديث الفقهيه ان شاء الله تعالى.